موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة تربوية عنوانها حقوق الوالدين. كثيرة تلك الآيات والأحاديث التي تحدثت عن حقوق الوالدين، لما اختص به من رعاية الإنسان في حال صغره والاهتمام بأمره والتضحية من أجله. لهذا وغيره قرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بذكره، وقرن الله سبحانه وتعالى بذكر الوالدين عند ذكره. فمن ذلك قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن ذلك الآيات الكثيرة جدا والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الله سبحانه وتعالى بشكرهما بعد شكره، وهذا من باب التنبيه على عظيم حق الوالدين. قال الله تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. ففرض الله عز وجل على الإنسان برهما وحرم عليه عقوقهما، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالسعيد من وفق لطاعة الوالدين، والمخزول من عقهما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا.